الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله يا بنات، كيف حالكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. إحنا المرة اللي فاتت توقفنا عند الحلق، كنا اتكلمنا يا بنات عن اللسان قبل كده في التشريحات اللي خدناها في بداية الدرس، وقلنا إن اللسان عضلة ثابتة من الخلف متحركة من الأمام في كل الاتجاهات. والرسمة اللي قدامي دي في الملزمة خدناها قبل كده في أول دراسة درس المخارج، كانت مرسومة معايا، اللي هو لسان وتشريحه، اللي هو جذر اللسان اللي هي الحتة اللي بتبقى ثابتة من الخلف عندي، وأقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، حافتي اللسان، وهكذا. تمام. فاللسان ليه تقسيمات طويلة ومخارجه كتيرة. أكتر حرف يحتوي على مخارج هو قصدي أكتر مخرج يحتوي على مخارج هو مخرج اللسان. تمام. عندي أول تقسيمة في مخارج اللسان، هي أقصى اللسان. أقصى اللسان يخرج منه حرفي القاف والكاف، يخرج منه حرفي القاف والكاف. طيب، أول واحدة القاف. أقصى اللسان مخرجها منين؟ لما أقول أق هلاقي أقصى لسان بتاعي مع إيه؟ لازم ما أقول مخرج حرف، أقول كذا بيخبط في كذا مع كذا، يعني الوضع المكان الفلاني بيخبط في المكان الفلاني، هيكون لي مخرج ايه؟ الحرف اللي هو بيبقى نقطة دقيقة. فالقاف أقصى لساني بيخبط فين بقى؟ مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بين قوسين المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية اللي كنا درسناها المحاضرة اللي فاتت في أول المخارج بتاعتي. المنطقة اللحمية اللي هي متصلة باللهة دي، هي دي المنطقة اللي بيخبط فيها أقصى لسان عشان يخرج لي حرف القاف. القاف ليه أحيانا بتخرج عند بعض الأخوات ضعيفة؟ علشان هي بتخبط أقصى لسان، بس مش بتخبطه في المنطقة اللحمية، بتخبطه قدام شوية، فبيجي كده كأنها كاف مفخمة، بيجي كأنها كاف مفخمة. فالصح إيه؟ إن أنا أقصى لساني مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى اللي هي المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية، اللي هي زي ما احنا شايفين في الصورة اهي قدامي، مطرح الذبذبات دي، هي دي مخرج القاف. وأقصى لساني اهو مرتفع، اللي هو لساني من ورا من الخلف يعني مرتفع اهو، وخابط في النقطة دي ومديني مخرج ايه؟ أق أق تحس ان ليها قرع كده، ليها ايه؟ قرع. أق غير ما اقول من الأمام أق، شايفاه ضعيفة ازاي؟ لكن لما اقول أق أق هي دي مخرج القاف ايه؟ الصحيح. يبقى القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بين قوسين، دي مهمة جدا عشان نكمل التعريف، المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية أو منطقة الطبق، في بعض الكتب اسمها منطقة الطبق. طيب الكاف، احنا قلنا اقصى لسان بيخرج منه حرفين القاف والكاف. هل الكاف بتخرج من نفس المكان؟ لا، يا الا ما كانتش بقى تبقى القاف كاف تبقى القاف قاف والكاف كاف. لا، بتخرج برضو من اقصى لسان لكن بيخبط في حتة قدام شوية. ايه هي بقى؟ تعالي نشوف كده المخرج. اقصى مخرج الكاف، اقصى لسان مع ما يحاذيه من المنطقة اللحمية، واسكت يبقى خطأ، يبقى كده بقى مخرج قاف اللي هي الرخوة يعني، لا والعظمية معا، يعني بتبقى قدام شوية. يعني بص كده الصورتين، هتلاقي أقصى لسان في القاف خابط ورا شوية، في الكاف أمام مخرج القاف، الكاف أمام إلى الأمام قليلا. تمام كده. يبقى أق أك، جربي كده مع نفسك، أق أك أق أك اهي. يبقى كده دول المخرجين بتوع الحرفين اللي بيخرجوا من مخرج اقصى اللسان. يبقى أقصى لسان يخرج منه حرفان هما القاف والكاف. يلا نقول القاف أقصى لسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى المنطقة اللحمية أو الرخوة، تمام. الكاف أقصى لسان مع ما يحاذيه من المنطقة اللحمية اللي هي الرخوة والعظمية معا، لأن أنا قلت لك إن في تجويف عظمي لسقف حنكي، وبعد التجويف العظمي ده في منطقة طرية اللي اسمها المنطقة اللحمية أو المنطقة الرخوة. مكان التقاء اللحمية بالعظمية هو ده مخرج القاف، الكاف هو ده مخرج ايه؟ الكاف، تمام كده. يبقى ده مخرجي، مخرج أقصى لسان يخرج منه حرفي القاف والكاف، تمام كده يا بنات. بعد كده هيخرج منه حرفين اللي هما القاف والكاف، عرفنا مكانهم ورسمتهم قدامك اهي. بعد كده عندي وسط اللسان يخرج منه 3 أحرف، ايه هما؟ الجيم والياء غير المادية والشين، الجيم والياء غير المادية والشين، تمام. يبقى وسط اللسان يخرج منه 3 حروف، الجيم والياء غير المادية وإيه؟ والشين. يخرجوا منين؟ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، يعني وسط اللسان اللي بيقابله من وسط الحنك الأعلى بيخرج منه 3 حروف دول اللي هما الجيم والياء. ما اقدرش اقول ايه واسكت، لا، الياء غير المادية، يعني الياء المادية بتخرج منين؟ من الجوف. وحرف ايه؟ الشين. 3 حروف تخرج من وسط ايه؟ اللسان. صادق اهو، الجيم اهي، اج اهي. بعد كده الرسمه بتاعه الياء غير الماديه، بلاقي وسط اللسان اهو مرتفع لكن مش ملتصق بسقف الحنك، موازي ومحاذي ليه ولكنه غير ملتصق غير الجيم. بعد كده الشين برضو وسط اللسان اهو مرتفع ومكانها يعني مرتفع لسان شوية فيها اهو، ومكانها زي ما انت شايفاه مع ما يحاذيه من وسط ايه؟ الحنك الأعلى. بعد كده يبقى احنا كده قلنا أقصى اللسان، وبعد كده قلنا وسط اللسان، وعرفنا حروفه، حروف كلمة جيش، حروف كلمة جيش اللي هما الجيم والياء غير المادية والشين. بعد كده عندي حافة اللسان، حافتين بتوع اللسان اللي هما جانبين اللسان دول، بيخرج منهم حرف الضاد وحرف اللام. الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا. احنا عرفنا الأضراس العليا فين؟ عرفناها ولا لأ؟ اللي في الفك العلوي بتاعي، والأضراس اللي احنا درسناها المحاضرة اللي فاتت، تمام؟ طيب اللثة بتاعتهم يعني المكان اللي ملحوم فيه الأضراس بتاعتي. طيب الحافة بتاعت اللسان أما أجي أنطق بحرف الضاد بيبقى فيه منطقة بضغط عليها اللي هي اللثة بتاعت الأضراس، ومنطقة يدوبك بألمسها، بلمسها بس من غير مضغط، اللي هي عند طرف لساني كده، يعني حافة اللسان لغاية الطرف بتشترك معايا في مخرج ايه؟ الضاد. بص كده على الصورة هتلاقي المنطقة اللي هي البيضة دي اللي قدام عند الأسنان العليا، عند الأسنان دي منطقة تلامس فقط، طرف واللسان بيقابلها تحت اهو، بص اللسان تحت هتلاقي المنطقة البيضة دي هي اللي بتلمس المنطقة البيضة اللي فوق في سقف حنكي، او من الصورتين جنب بعض تحت اهو، دي منطقة تلامس بس لما اجي انطق بالضاد. والحواف دي اللي عندي منطقة ضغط واتكاء على اللثة بتاعة الأضراس العليا بتاعتي، بضغط وبتك عليها علشان اخرج مخرج الضاد. وتلاقي بقى الذبذبة كلها منتشرة في ايه؟ في الفم كله، تحسي كده ان انتي مكتوم، يعني ان انتي في حاجة في ضغط داخل الفم عندك، لما تقولي اض اض اض يضحكون يضحكون، يضحكون اهي، ان انت تحسي ان في حاجه بتزوم جواكي كده، تحسي ان في حاجه بتزوم جواكي، عامل زي صوت، عارفين الحمام بيبقى قافل بقه وعمال يصدر اصوات كده داخليه منه بحاجه زي الزنه كده او ذبذبه كده من جواه، هي في الضاد بتحسي بالذبذبه دي ماليه الفم بتاعك كله. ثم اضطره اضطره يض وهكذا. يبقى انا في الضاد في عندي منطقة ضغط وفي عندي منطقة تلامس. منطقة التلامس طرف لساني ده الابيض ده مع الحتة البيضة اللي بتقابله من لثة الاسنان العليا، الاربع اسنان كده مع الضاحك، بقية الحافة بتضغط على لثة الاضراس اللي هي الحتة السمراء هنا والحتة الغامقة هنا والحتة الغامقة ايه هنا، عندكم ايه حمراء تقريبا صح؟ الله المستعان. يبقى كده ده مخرج ايه، حرف ايه، الضاد. طب مخرج اللام بقى، برضو اللام بتخرج بقى ايضا من الحافة، ولكن الضاد واخدة الحافة من اولها لاخرها، اقصى الحافة لغاية ايه منتهى الطرف. اللام بقى واخدة ادنى الحافة، يبقى تخرج من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه، يا دوبك واخده الترتوفه الاماميه دي زي ما شايفه انت الصوره اللي تحت، الحته البيضه اللي قدام دي شايفاها قد ايه، دي بتتكئ وبتلمس ايه الحته البيضه برضو اللي هي لثة ايه الثنايا العليا ورباعيتين وايه والنابين. المنطقه الاماميه دي لثة الاسنان العليا دي ده الحيز بتاع اللام، تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك إيه الأعلى. يعني هتقولي شايفة الحافة الأمامية بتاعة اللسان ركنت على اللثة بتاعة أربع الأربع أسنان بتوع الفك العلوي الأماميين اللي هما في الأمام، يعني أقول إيه وباقي الحافة مش لامسة حاجة، الحافة اللي جوه دي أقصى الحافة مش ملامسة أي حاجة في مخرج اللام، يبقى ايه اللي بيتكئ بس الجزء الامامي منتهى اللي هي ادنى حافة اللسان بقت او تمام كده. يبقى حرف اللام يخرج من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه، وزي ما احنا شايفين الصورة قدامنا اهي حساها، نطقتيها وحسيتيها ورايا، نطقتيها ورايا وحسيتيها ولا لأ؟ كنا اتكلمنا يا بنات عن اللسان قبل كده في التشريحات اللي خدناها في بداية الدرس، وقلنا إن اللسان عضلة ثابتة من الخلف متحركة من الأمام في كل الاتجاهات، والرسمة اللي قدامي دي في الملزمة خدناها قبل كده في أول دراسة درس المخارج، كانت مرسومة معايا اللي هو لسان وتشريحه، اللي هو جذر اللسان اللي هي الحتة اللي بتبقى ثابتة من الخلف عندي، وأقصى اللسان ووسط اللسان طرف اللسان رأس اللسان حافتي اللسان وهكذا. تمام، فاللسان ليه تقسيمات طويلة ومخارجه كتيرة، أكتر حرف يحتوي على مخارج هو قصدي أكتر مخرج يحتوي على مخارج هو مخرج اللسان. تمام، عندي أول تقسيمة في مخارج اللسان هي أقصى اللسان، أقصى اللسان يخرج منه حرفي القاف والكاف، يخرج منه حرفي القاف والكاف. طيب أول واحدة القاف، أقصى اللسان مخرجها منين؟ لما أقول هلاقي اقصى لسان بتاعي مع ايه، لازم ما اقول مخرج حرف اقول كذا بيخبط في كذا مع كذا، يعني الوضع المكان الفلاني بيخبط في المكان الفلاني هيكون لي مخرج ايه الحرف اللي هو بيبقى نقطة دقيقة. فالقاف اقصى لساني بيخبط فين بقى؟ مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى بين قوسين، المنطقة الرخوة او المنطقة اللحمية اللي كنا درسناها المحاضرة اللي فاتت في أول

وباقي الحافة مش لامسة حاجة، الحافة اللي جوه دي أقصى الحافة مش ملامسة أي حاجة في مخرج اللاب. يبقى إيه اللي بيتكئ؟ بس الجزء الأمامي منتهى اللي هي أدنى حافة اللسان، بقت ال ال ال ال أو تمام كده. يبقى حرف اللام يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، وزي ما احنا شايفين الصورة قدامنا أهي، ال ال حساها نطقتيها وحسيتيها ورايا، نطقتيها ورايا وحسيتيها ولا لأ؟